من أنه لم يذهب ولم يقل أحد من الناس أن العالم له خالقان متكافئان، تأكيدا لهذا أن الذين جمعوا أقوال الناس وألفوا في الملل والنحل كالأشعري والشهرستاني وابن حزم وغيرهم لم يذكروا عن أحد إثبات شريك مشارك لله في خلق جميع العالم، يعني ومساوي له تعالى في الصفات، يعني لم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مماثل لله مشارك لله في خلق العالم ومساوي له في جميع الصفات، أي لم ينقلوا عن أحد من الناس إثبات خالقين متكافئين. هذا لم، بل أعظم ما ذكروا ونقلوا قول الثانوية، هذا أعظم ما وقع من الشرك في الربوبية، هذا غاية ما حصل، قول الثانوية القائلين بالأصلين، يعني القائلين بأن العالم يرجع إلى أصلين مصدرين يسمونهما النور والظلمة. النور والظلمة، النور إله الخير وخالق الخير، الظلمة إله الشر وخالق الشر. يقول الشيخ وذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها قديمة والثاني أنها محدثة، فعلى القول بأنها محدثة تكون الظلمة من جملة ما صدر عن النور، يعني تكون من جملة مخلوقات الإله الواحد، فيرجع الوجود إلى هذا على القول الثاني أو على أحد القولين، على القول بأنها طيب وعلى القول بأنها قديمة، وتعلمون كلمة قديمة في هذا المقام يعني كده من المطلق، وعلى أنها قديمة فهي ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها، فكان الإله الكامل واحد، الإله الكامل الأعظم واحد، حتى على قول هؤلاء المشركين الذين أوغلوا في الشرك في الربوبية، فتأكد وتحقق أن أحدا لم يزعم أن العالم له خالقان متكافئان. يعني هل هؤلاء الثانوية قالوا في إثبات خالقين متكافئين؟ ها؟ لا. ننتبه لمتكافئين، معنهم قالوا بأن العالم على أحد قوليهم، على أحد قوليهم أن العالم له خالقان أو يرجع إلى أصلين، مع ذلك لم يقولوا بأن هذين الأصلين والمصدرين متكافئان، فلم يذهب أحد من الأمم حتى الثانوية بإثبات شريك مشارك لله في خلق جميع العالم ومساو له تعالى في الصفات، فتأكد ما سبق تقريره من أن أحدا لم يزعم أن للعالم خالقين صانعين متكافئين، وهذا هو المطلوب الذي يراد يعني البرهنة عليه، ويراد أيضا تفنيد منهج أهل الكلام في تقرير التوحيد كما سيأتي. إذن الشرك الفاشي والغالب على الأمم إنما هو الشرك في العبادة في الإلهية، هذا هو الذي حكاه الله في كتابه وهذا هو الواقع قديما وحديثا. وأما الشرك الربوبية فيوجد، لكن يوجد على نطاق وبصور معينة ومحدودة، ولم ينتهي الشرك في في الربوبية أو ما وقع من الشرك في الربوبية لم يصل فيه أحد إلى إثبات خالقين. أعني الأخطار الأخير في الكنام يعني عهد عهد إن جاءكم رسول لتؤمنن به مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرون ولا ريب أن هذا صادق بالنسبة لكل رسول وبالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فنبينا وهو خاتم النبيين نعم على كل نبي تقدمه أن يؤمن به وأن ينصره لو بعث وهو حي. وكل يعني ولا نبي المتعاصرون أو النبي لو تعاصر مثلا كل منهما مؤمن كل منهما مؤمن بالآخر. ومن الآيات الواردة في هذا الآية الجامعة في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله وأنزلنا إليك الكتاب القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب سائر. فالأول الكتاب الأول يعني المراد به كتاب معين المراد به كتاب معين وهو القرآن المنزل على خاتم الأنبياء. والكتاب الثاني مصدقا لما بين يديه من الكتاب السجين الكتاب عام لما تقدم من الكتب. فالقرآن هذا الكتاب الخالد هو مصدق لما بين يديه ولما سبق وتقدم من كتب الله يصدقه. لأنه يشهد بصدقها ويخبر عنها وهو مهيمن عليها كذلك ومهيمنا عليه شاهد وأمين أمين على هذه الكتب أمين فيما يخبر به عنها. إذا بين الرسل أولهم وآخرهم أوثق رابطة وأوثق صلة إخوة الأنبياء إخوة دينهم واحد دعوتهم واحدة أولهم يبشر في آخرهم آخرهم يصدق أولا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجعل الإيمان به متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

فأمرنا سبحانه وتعالى أن نؤمن بهذا كله، بهؤلاء الرسل وبما أنزل عليه. وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه. وقال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن كذب رسول فهو مكذب للكل. قال سبحانه وتعالى: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اذا ايمانهم ببعض لم ينفع، بل هم الكافرون حقا. أكد الله كفرا بقول أولئك هم الكافرون حقا، يعني ما هو كفرهم يعني خفيف، لا، كفر أكبر موجب للخلود في النار. إذا ما ينفعهم إيمانهم بالله. ثم قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. المهم أن هذا هو الوجه الثالث مما يدل على أن دين الرسل واحد، أن الله جعل الإيمان بهم متلازما، وهذا يقتضي أنه يجب الإيمان بهم كلهم، وأن من كذب واحدا منهم لم ينفعه إيمانه بالباقي. ومن هذا المنطلق، من هذا الأصل، من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا ولو آمن بجميع الرسل. إذن اليهود والنصارى لا ينفعهم إيمانهم بأنبيائهم ومن قبل أنبيائهم، لا ينفع اليهود إيمانهم بموسى وإبراهيم ويعقوب ومن قبلهم حين كذبوا بالمسيح. كذلك هم والنصارى لا ينفعهم إيمانهم وقد كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا أولا بأنواع من الكفر، منها تكذيبهم بعيد عليهم، ثم أضاف إلى كفرهم إلى هذا الكفر كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يقر بما جاء به لم يكن مؤمنا ولا مسلما ولو ادعى الإسلام. كذلك الرسول الواحد يجب الإيمان بكل ما جاء به، فمن آمن بالرسول وكذب ببعض ما جاء به نعم فهو كافر أيضا، لأن الإيمان بالرسول الواحد يقتضي الإيمان بكل ما جاء به. ما يمكن والله صادق في كذا وكذاب في كذا، مثل النصارى، ما يقول النصارى المتحدثون والمتصنعون يقولون إن محمد رسول هذا بعد رسول إلى العرب، هذا رسولكم، هل يقولون بهذا قد أقروا برسالة؟ لا، هم مكذبون له، عندهم مكذب، يعني قول مقالتهم تتضمن أنه رسول وأنه كذاب، رسول إلى العرب ولكنه كذاب في دعوته إلى اليهود والنصارى. قالوا لأنه دعا دعوة عامة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة وأرسل الرسل وأرسل رسلة ورسائل إلى بنوك الأمم دون فرق بين الأميين وأهل الكتاب. ومما جاء به الحج. فلا يكون مؤمنا لا يكون الانسان مؤمنا ولا مسلما الا ان يقر بمال الله على عباده من حج البيت. اذا جحد وجوب الحج كفر من اقر برساله محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه جحد وجوب الحج او وجوب الصيام صيام رمضان او امر بذلك وجوب الصلاه او وجوب الزكاه كفر. وان ادعى وان كان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويذكر الشيخ هنا ما ذكره المفسرون من انه لما نزل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هذه الايه تدل على ان الله لا يقبل من احد دينا غير الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل. فقالت اليهود نعم نحن مسلمون يعني نحن نؤمن بالله ونؤمن بأنبيائه جملة. فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحن. فنزلت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من أبى الالتزام السبب من أبى الالتزام بالحج فهو كافر. الالتزام معنى الالتزام بالحج يعني يقول أنا والله هذا الحج أنا ما أفضل ما يعني كنت شيء على أن الحج أنا ما أفضل. ومن كفر غير اللي يؤمن وملتزم ويدين بالطاعة ويؤمن بأن الحج حق وعمل صالح ولكنه يتكاسل وتهاون نفسه. من هو ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه يعني الشيخ ذكرها بالمناسبة يعني من باب الاستشهاد لا للاستدلال والاعتماد. وإلا فاليهود لو حجوا قبل الإقرار برسالة محمد ما ينفع. لو حج ما فكفرهم أنواع يعني اليهود مثلا والنصارى قد جمعوا بين أنواع من الكفر وهم كفروا بأسباب كثيرة كما ذكروا. لم يكن كفرهم بمجرد تكذيب الرسل. كفروا بتكذيبهم أولا بالمسيح، كفروا بقتلهم للأنبياء، كفروا بتبديل الدين، كفر النصارى بقولهم المسيح ابن الله، بتأليهم للمسيح وأمه. كفروا جميعا بتكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام. وهل هم مكذبون؟ اليهود والنصارى مكذبون بمحمد؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم مكذبون بألسنتهم وجاحدون كما قال الله عز وجل وجحدوا بها. فهم مكذبون يعني يصدق عليهم أنهم مكذبون ويحصل عليهم انهم ان نقول عنهم انهم جاحدون وليسوا مكذبين يعرفوا الباطل كما قال سبحانه وتعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. بل قد يقرون بألسنتهم ولكنهم يأبون الانقياد. فالتصديق بالقلب وباللسان لا ينفع من غير التزام بالمتابعة. التزام تعالى مما يذكره المفسر في أسباب النزول. والغالب على أسباب النزول هو الضعف، لكن أنا ألاحظ من جهة المعنى إن كفر اليهود لم يكن بامتناعهم من الحج، بل لو أسلموا وامتنعوا من الالتزام بالحج نعم كانوا كافرين أيضا، لكنهم كفرهم ظلمات بعضها فوق بعض. إذن فلا يتم الإسلام، لا يتم إسلام العبد إلا بأداء ما فرض الله على عباده من حج البيت. فحج البيت أحد دعائم الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. فحج البيت الحج فرض في فقريات في حياة الرسول، يعني أصلح الأقوال أنه في السنة التاسعة أو العاشرة. فلا يتم الإسلام والإيمان إلا بأداء ما لله على عباده من حج البيت، فلا يكون الإسلام قائما بشرائع الإسلام حتى يحج، يعني بشرط، يعني بشرط من استطاع إليه سبيلا. وينبه على أن الحج من تمام الدين ومن كماله أن الله أنزل عليه، وهو واثق بعرض في هذه المناسبة العظيمة، في مناسبة الحج، أن الله اليوم أكملت لكم دينكم. فعلا إن الدين كمل في هذه الفترة، قد أوشك الرسول عليه الصلاة والسلام أوشك أن يرحل الحج. ماذا سميت حجته؟ حجة الوداع. لم يبق من حياته عليه الصلاة والسلام إلا دون من ثلاثة أشهر أو ثلاثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقبل بناه الدين بفريضة بفضل الحج وبأداء الحج. إذا فلا بد من الإيمان بالرسل كلهم، ولا بد من الإيمان بما جاء به الرسول على سبيل الإجمال والتفصيل بحسب علم الإسلام. أما بالنسبة للرسل فالواجب على الإيمان بهم وبما جاءوا به على سبيل الإجمال. أما بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام فيجب الإيمان به وبما جاء به تفصيلا في حدوده، بل يجب أن نعلم من تفصيل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما لا يجب مثله في شرائع الأنبياء، لأننا مكلفون بهذه الشريعة تقريبا خاصة، مكلفون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مكلف أن يعلم ما جاء به الرسول ما لا يستقيم، ما لا يكون الدين إلا به. يجب على الإنسان أن يعلم ما فرض الله عليه، كيف يصلي، مقادير الزكاة، إن كان عنده مال. صلى الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل المسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي. فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لما فيه من الأنبياء ورأس الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن دين الرسل كلهم هو الإسلام، وأن الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وتقدم أن الإسلام بني على خمس ذكر الحديث، وهنا في هذه المناسبة يقول الشيخ أن الناس قد تنازع. الناس من هم الناس؟ الناس العلماء. العلماء تنازع الناس، يعني أهل الشأن الذين يعني يعتد بهم ويعتد بأقوالهم، تنازع الناس في من تقدم من أتباع الأنبياء الماضين، في من تقدم من أتباع الأنبياء، هل هم مسلمون؟ هذا السؤال. هل أتباع موسى وعيسى أو أتباع إبراهيم أو أتباع نوح هل هم مسلمون؟ هذا السؤال. والجواب بعض العلماء أجاب لأنهم ليسوا، وبعضهم يقول نعم هم مسلمون. إذن قد اختلف، فبعضهم يقول من تقدم من أتباع الأنبياء هم مسلمون، ومنهم من يقول لا ليسوا بمسلمين. يقول الشيخ وهو نزاع لفظي، يعني ما ينبني على الشيء، والنزاع اللفظي كلا نزاع، الاختلاف اللفظي كلا اختلاف. إذا كان النزاع في التسمية وكذا اسم وكذا اسم وكذا المثل، اختلاف ما ينبني عليه حكم، ما يترتب عليه شيء خلاف له. والذي يفصل في هذا أن الإسلام يطلق إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق، فيطلق اسم الإسلام على المعنى الذي يتناول جميع الشرائع، يتناول كل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء، اسم عام. فالإسلام حقيقة لفاتت، الإسلام هو الاستسلام لله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. الإسلام في هذا التعبير هذه حقيقة الإسلام، هذه حقيقة الإسلام العام تصدق على كل شريعة، كل شريعة بعد الله منها في هذا فإنها الإسلام، والمعتنق لها والمتبع لها مسلم لها. ويطلق اسم الإسلام على ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، على شريعة القرآن. الإسلام هو لو أردنا الإسلام الذي يعني في هذا الوقت هو الاستسلام لله بعبادته وحده لا شريك له، بطاعته فيما أمر به في كتابه، في كتابه في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء قيد اسم الإسلام هنا مختص، اسم الإسلام اليوم إنما Thank you. ومن تقدمهما خمسة أي باعتبار المعنى، ومن قال إنهم مسلمون فباعتبار المعنى العام، وحينئذ فلا مشاحة ولا اختلاف في الحقيقة، لا اختلاف في الحقيقة. طيب نريد لتتضح صورة هذا الاختلاف في معنى وفي إطلاق الإسلام، نقول مثلا قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا شاهد لإطلاق الإسلام بالمعنى العام، إن الدين عند الله. طيب ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذي يظهر أيضا فيه اشتباه شوي، لكن أيضا هذه تنسحب على كل على كل هذا دين الله، يعني هذا في سورة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام في أول سورة وهذا في أول. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من الأولين والآخرين، أليس هذا الواقع؟ من يبتغي غير دين الله دينا فلن يقبل. طيب من إطلاق الإسلام بالمعنى الخاص مثل بني الإسلام على خمس، ما يمكن تقول بني الإسلام، هل الإسلام الذي هو دين الرسل كله بني على خمس؟ لا. إذا قول الرسول بني الإسلام على خمس يريد أي؟ يريد الإسلام الذي جاء به، الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. بعض الإخوان اشتغل من وراء وجاء في أجهزة ثانية، فيه بعض الأولاد في المسجد إذا صاروا نفس صلوا اشتغل، إذا سلموا

كل مضمون الإثبات وكفر التصور مضمون النفي. إذا فمن يكفر التصور فمن يكفر التصور ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إذا نقول فمن يكفر هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله وهي العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الكلمة تتضمن تخصيصه تعالى بالولاء والموالاة والبراءة مما سواه، البراءة من كل معبود. يعني كلمة التوحيد تتضمن البراءة من كل معبود سوى الله، وإفراده تعالى بالعبادة وبالحكم والتعظيم يدل على ذلك. وهذا كالتفسير قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون في تبت إلا الذي فطر. إذا القول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يساوي تماما يساوي لا إله. فقول إنني براء مما تعبدون هذا من مضمون النفي. إذا النفي يتضمن الكفر مما يعبد من دون الله والبراءة مما يعبد من دون الله. إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات. كيف أنا أؤمن به وأتولاه بين القولين هل أتباع الأنبياء مسلمون أو ليسوا على الإسلام، والخلاف لفظي وليس بمعنوي ولا جوهري، بل يرجع إلى الاختلاف في إطلاق اسم الإسلام. وبعد هذا قال الشيخ رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وتقدم الكلام على ذلك وأن كلمة التوحيد لها ركنان النفي والإثبات وأنها أصل دين الرسل كلهم. والدليل على ذلك يعني آيات من القرآن كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأن هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله، ويدخل في ذلك الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فالإيمان بالله هو مدلول ومضمون الإثبات، والكفر بالطاغوت مضمون النفي تقدم كذلك، وأن من مقتضاها مقتضى هذه الكلمة البراءة من كل ما يعبد من دون الله ومن المشركين. ما يبدأ العساكر يحق له أنه يسوي لنا هالحركة لم عساكر جلس جنبك يا عبد الرحمن أساكر تبي أقرب للباب ريح نفسك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومن ما مضمون هذه الكلمة البراءة من كل ما يعبد من دون الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرهم. الشيخ ذكر إن أصل إن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الدليل على ذلك، وفي هذه الأدلة تفسير لكلمة التوحيد. كلمة التوحيد مع مقتضاها عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هذه الآيات ما قصه الله عن أهل الكهف، هذا من آخر ما أورده الشيخ، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم في تلك آمنوا بربهم وزيدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. من الدار؟ من؟ نعم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهؤلاء أعلنوا إقرارهم بتفرده تعالى بالإلهية وإفراده تعالى بالعبادة، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، واعتزلوا قومهم وما يعبدون، اعتزلوهم مقاطعة اعتقادية وبراءة ومقاطعة أيضا واعتزال لهم في المكان، اعتزلوهم وهجروا أرضهم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. ومن الدليل على أن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أن الرسل الذين قص الله علينا نبأهم مع أممهم كانوا يفتتحون دعوتهم بذلك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر عن نوح وهود وصالح وغيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا تفصيل لقوله ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا خبر عام عن جميع الرسل. وتفصيل لما أجمل في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تفصيل ذلك ما ورد في قصص الأنبياء. سبحان الله العظيم. فهذا فشهادة أن لا إله إلا الله بما تتضمنه من هذه المعاني هي أصل دين الرسل كلهم، وهذا معنى قول الشيخ رأس الإسلام مطلقا. كلمة مطلقا احتراز من إيش؟ مطلقا احتراز من الإسلام بمعناه، فكأنه قال رأس الإسلام العام، كأنه قال العام الإسلام الذي يصدق على جميع شرائع الأنبياء. إذن كلمة التوحيد تتضمن اعتقادا وتتضمن عملا وتقتضي عملا، تقتضي الاعتقاد، وذلك بالإيمان بأنه تعالى الإله الحق وأن كل معبود سواه باطل، وتقتضي عملا وذلك بالبراءة مما يعبد من دونه وبالبراءة من المشركين وشركهم، وإفراده تعالى بالحب والولاء والموالاة كما تقتضي بعد ذلك إفراده تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له وطاعته سبحانه وتعالى طاعة مطلقة في أمره ونهيه. وهذا معنى قول بعضهم إن كلمة التوحيد إنها يعني منهج، يعني تتضمن منهج الحياة، المنهج الذي إذا سار العبد عليه وصل إلى الله وانتهى إلى بر السلام وفاز بكرامة الله. نعم فضلا خذ واحد. وقد قال مالك رحمه الله تعالى وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من كتابه. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. وأصل الشرك الشرك بالشيطان. نعم. فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، ومعلوم أن أحدا من وبعد ذكر أوجب الواجبات وأعظم الحسنات وأعلى الشرائع وأعلى شعب الإيمان ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وما تتضمنه من التوحيد، يذكر الشيخ ما يضاد هذا الأصل. هذا الأصل له ضد، التوحيد ضده الشرك، ضد شهادة لا إله إلا الله عبادة غير الله مع الله الشرك، فضد التوحيد الذي بعث الله به رسله هو الشرك. فالشرك هو أعظم الذنوب كما أن التوحيد أعظم أعظم الحسنات وأوجب الواجبات، فالشرك هو أعظم الذنوب وأظلم. قال ابن مسعود للنبي أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. والظلم هو والشرك هو الظلم العظيم فلا أعظم منه. يعني إن الشرك كما قال إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك الذي يناقض أصل الدين حسب التقسيم تقسيم أهل العلم للشرك المأخوذ من النصوص، المراد بهذا أي شرك؟ الشرك الأكبر معلوم. فالشرك الأكبر هو الذي يناقض أصل التوحيد وأصل الإيمان، الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد والإيمان، والشرك الأصغر يناقض كمال التوحيد الواجب. كمال وهذا الشرك الذي يناقض التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله هو الشرك في العبادة، هو الشرك في العبادة. فالموحد هو من أقر لله بالإلهية وأخلص العبادة له. الموحد هو من شهد بأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. من ذا؟ 20 هو الموحد. والمشرك هو من عبد مع الله غيره. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والشرك الأكبر معروف يعني يدل على عظمه خصائصه الثلاث. الشرك الأكبر له خصائص من المعلومات القديمة يعني الأولية. الشرك الأكبر له ثلاث خصائص. تعرفونها بس التطبيق يعني ما الفرق بينه وبين سائر الذنوب؟ أنه لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به وهو موجب للخلود في النار كما قال عبد الله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه ولا ينفع معه عمل لا إن أشركت ولو أشركوا لحبط عنهم. خذ الصريح. هذه ثلاث. إذن هذا الذنب الذي هذا شأنه هو أعظم الذنوب. لا يغفر من بين سائر الذنوب. لا ينفع معه عمل موجب للخلود في النار. هذه غاية. يعني هذه توجب أن الشرك وتقصد أن الشرك هو أقبح الذنوب وأخطر الذنوب. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد باب في التوحيد. باب وهو الباب الرابع. باب الخوف من الشرك. وصدره بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليبين أن هذا أنه ذنب عظيم وما دام أنه بهذه المثابة فهو جدير. جدير بإيش؟ بالخوف منه. لأنه خاف من خطر. خطر عظيم أعظم الدنيا. والشرك الأكبر قسمه العلماء أقسام. يعني قسموا الشرك إلى كذا أكبر وأصغر أو أكبر وأصغر وخفي. نعم، والتقسيم إلى أكبر وأصغر وخفي كلام مستمد يعني من دلالة النصوص، مثل أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه على الرياء. ومن يعني أحكام الشرك معلوم أن الحلف بغير الله شرك، ولكنه ليس له هذه الخصائص. الشرك الأكبر قسموا، قالوا إن الشرك الأكبر أنواع. ما يدار إن شاء الله يسير له سيفا. طيب لا كذا. نعم، قالوا ايش؟ شرك الطاعة. من الشرك الأكبر شرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك الدعوة أو الدعاء، وشرك شرك الطاعة وشرك المحبة وشرك الدعاء والرابع هي المحبة. يعني ترى ما يختلف المعنى؟ النعمة. لا، شكر النعمة. ما أدري الآن إن كان والمعنى جاء الأصل العام الشرك في العبادة، شرك العبادة وشرك الطاعة. لا، تذكر شرك الإرادة، شرك الطاعة يعني من أدلة لا إن أشركت. من ذلك قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وش قصة هذه الآية؟ قصتها أنهم قائل المشركين قالوا للمؤمنين يشبهون عليهم عجبا ما تذبحونه بأيديكم تأكلون حلال وما ذبحه الله، ذبحه الله بشمشار من ذهب. عين زيكم تكين علي هذا تحرمونه. هذا ورد في سبب نزول الآية في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لبث وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وشرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وشرك الدعوة، فإذا ركبوا في البرك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني يدعون غيره. وأما شرك الإرادة فيمكن أن من دليله قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا منهج، يعني هذا نوع من تقسيم الشرك الأكبر. طيب، هل ينقسم الشرك الأكبر انقسام من بطريقة أخرى؟ يمكن نقول أنه ينقسم باعتبار المعبودين، ينقسم. هذا ما بحصر، ينقسم صحيح، لكن هل ينحصر؟ ها؟ ما ينحصر من يعبد الشجر والحجر ومن يعبد الأصنام ومن يعبد النار ومن يعبد الماء ومن يعبد الملائكة ومن يعبد الشيطان ومن يعبد القمر ومن يعبد الشمس الكواكب، ما لها حد. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين بها الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. يعني المشركين يعني المعبودات من دون الله لا تدخل تحت حق. لكن الشيخ هنا نبه إلى ما ورد في القرآن من ذلك. هذا هو اللي يمكن انضباط ما ورد في القرآن. ما ورد في القرآن من أنواع الشرك باعتبار إيش؟ المعبودي. الشرك بالملائكة مذكور في القرآن؟ ها؟ والشرك بالأنبياء؟ والصالحين؟ والشرك بماذا أيضا؟ بالكواكب؟ والشرك بالجن مذكور صحيح. تجد هذه يعني معدودة يمكن تعدها تأخذها من الآية. من الدليل على يعني على الشرك بالملائكة والأنبياء آية آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يقول الشيخ: فأخبر أن الشرك بالملائكة والأنبياء كفر. هو كفر. ومن ذلك كذلك الشرك بالأنبياء والصالحين قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربي. ما أمرتم أن يتخذوني وأمي إلهين. فندد سبحانه وتعالى بالمشركين الذين أشركوا بالصالحين والأنبياء أشركوهم مع الله. وهكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه من أدلة ماذا؟ الشرك بالصالحين، لأن الأحبار والرهبان يعني ينظر إليهم من حيث أنهم صلحاء. هو ضد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل الشرك، وهو الشرك في العبادة، وهو عبادة غير الله مع الله أو دعوة غير الله مع الله أو اتخاذ الند لله. أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. وقلت إن الشرك والمراد بهذا الشرك الشرك الأكبر، إن الشرك المناقض لأصل التوحيد هو الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة. وكما جاءت الرسل تدعو وتأمر بعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يعني تدعو إلى التوحيد، فإنها كذلك في المقابل تنهى عن الشرك، فهما أمران متلازمان وأمران متقابلان من وجه، يعني الأمر بالتوحيد نهي الشرك، والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك باعتبار المعبودين لا ينحصر ولا يدخل تحت حصر. لكن ما ذكر في القرآن من أنواع الشرك باعتبار المعبودين هذا محدود معروف: الشرك بالملائكة، الشرك بالأنبياء، الشرك بالصالحين، الشرك بالأصنام، الشرك كما قال بعضكم الشرك بالجن بعبادة الجن. ولكن الأصل الجامع للشرك الذي يلتقي عنده المشركون كلهم يجتمعون. الشيخ نبه عليه ايش؟ لا ايش الشيء الاصل الشرك الجامع لجميع شرك المشركين؟ الشرك بالشيطان. هذا هو الاصل، لان كل من عبد مع الله غيره من ملك او نبي او صالح او حجر او صنم فهو عابد للشيطان مطيع له. وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم، خطاب للمجرمين للمشركين، الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من عبد مع الله غيره، كل من عبد سوى الله فهو عابد للشيطان. ومن الايات الوارده في عبادة الصالحين قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالله ذم النصارى على ذلك، وإنما اتخذوهم أربابا بما يعتقدونه من صلاحهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله أربابا، إيش اتخذوهم أربابا؟ يعني اتخذوهم آلهة يطيعونهم، يطيعونهم كطاعة الله، يطيعونهم في تحليل حرام وتحريم الحلال، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن اتخذ شخصا يطيعه طاعة مطلقة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول تجب طاعته طاعة مطلقة لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم، لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، بل ما أمر به الرسول فقد أمر الله به، وما نهى عنه الرسول فالله تعالى ينهى عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أطاع مخلوقا في تغيير شرع الله تحليلا وتحريما نعم فقد اتخذه إلها مع الله وقد عبده مع الله. لكن هل يصح أن يقال اتخذوهم أربابا يعني اتخذوهم شركاء لله في الربوبية في الخلق والتدبير؟ ما يصح. وهكذا قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني ما أمركم بما تقولونه في الملائكة وتعتقدونه في الملائكة والأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني آلهة تعبدونهم، تعبدونهم من دون الله وتعبدونهم مع الله. والرب في اللغة يطلق الرب على الإله على المعبود، يطلق على المعبود، هذا من معاني الرب المعبود، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، والرب هو المعبود. طيب ما هو يعني الموجب لصرف هذا اللفظ قولها أربابا؟ قلنا آلهة يعني ومعبودين، الذي أوجب ذلك هو الواقع، وهذا ما سيذكره الشيخ في الفقرة التالية. في الفقرة التالية يبين الشيخ أن الذين اتخذوا الملائكة والأنبياء واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا وأله المسيح وأمة، لم يعتقد أحد منهم أن أحدا من أولئك شارك الله في خلق العالم. إذا فقولوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ليس مراد اتخذوهم شركاء لله في الخلق والرزق والتدبير وخلق هذا العالم وتدبير هذا العالم، لا، بل هذا هو الشرك في الربوبية. إذن الشرك المذكور هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ما هو ذلك الشرك؟ الشرك في الربوبية؟ لا، بل الشرك في العبادة، وهو أحد أنواع الشرك الأكبر، ألا وهو الشرك في الطاعة. هذا يعني أخص من الأول. شرك في العبادة تجد عبارة عامة، وهو شرك النصارى واتخاذ النصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا، إنما كان ذلك بطاعتهم، كما في حديث عدي بن حاتم: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون. نعم تفضل يا أخي. يبين الشيخ في هذه الجملة ما سبقت الإشارة إليه من أن معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، معنى اتخاذ الملائكة والأنبياء أربابا واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا يعني آلهة ومعبودين لا شركاء في الربوبية وفي الخلق والتدبير. ولهذا يقول الشيخ: ومعلوم أن أحدا لم يزعم أن الأحبار والرهبان، معلوم أن أحدا من النصارى لم يزعم أن الأحبار والرهبان والمسيح وأمة شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، لم يزعم ذلك. بل لم يقل أحد أن العالم له خالقان أو صانعان متكافئان، هذا لم يقله أحد من الأمم. لم يقل أحد من الأمم أن العالم له خالقان متكافئان، يعني متماثلان متساويان، بل عامة المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، بل عامة المشركين الذين أشركوا في الربوبية أيضا لا يقولون بأن لله شريك مساوي، بأن لله شريكا مساويا له في الصفات والأفعال، هذا ما قال. يعني من يعبد الملائكة هل لا يقول أحد منهم أن الملك أو الملائكة أنهم مثل الله؟ من يعبد الكواكب كذلك، بل عامة هؤلاء المشركون يقرون بأن معبودهم أو بأن شريكه تعالى بزعمهم أنه مملوك لله، مخلوق مملوك. هذا يستوي فيه من يعبد الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو الكواكب. يعني من يعبد الكواكب يقر بأن الكواكب مخلوقة لله، من يعبد الملائكة كذلك، من يعبد الأنبياء، من يعبد الصالحين، من يعبد الأحبار والرهبان يقرون بأن شريكه مملوك أو بأن الشريك مملوك لله. يشهد لهذا قول قول العرب في تلبيتهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول جابر: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد لبيك لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الرسول إذا سمع المشركين يلبون يقول لبيك لا شريك لك، يقول إيش يقول؟ قدر قدر، يعني قف يكفي لا يأتي للسر. لبيك لا شريك لك إلى هنا بس، إلا هنا لا يجري استثناء إلا شريكا، إلا شريكا، اسمع، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سماجة المملوك يكون شريك؟ أبطل الله هذا بمثل ضربه في القرآن وسبق لكم ذكره معي. لا وضرب الله مثل رجلين احدهما لا قبلها فيها ولا فلا تضربوا لله الامثال لا فيها سوره الروم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. يعني أنتم هل يكون الواحد منكم مملوك شريكا له؟ يكون شريك؟ هل يرضى أحد الناس أن يكون مملوكه شريكا يقاسمه ويخافه؟ يعني الشريك ما يخاف شريكه؟ الشريك الشركة الشركة يخاف الشركاء بعضهم بعضا ويداري بعضهم بعضا ولا يتصرف بعضهم حتى يعني إلا بعد التفاهم. طيب هل يرضى الإنسان أن يكون مملوك شريكا؟ ها؟ ما يمكن. حتى ولو أعطاه منح مال هذا، وفي قضية فقهية هل المملوك هل يعني العبد يملك أو لا يملك، قضية فقهية معروفة. وعلى أي حال ملك ولا ما ملك أو بالتمليك فهو عبد، هو وماله كلهم السيد، يعني حتى ولو ملك وقال خذ هذه السيارات والعمائل لك يستطيع السيد يأتي يسحبها إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. المقصود إن المشركين، إن عامة المشركين مقرون بأن الشريك مملوك لله، بل يقرون بأنه مخلوق لله ومملوك لله، لكن قد يعتقدون أن لهذا الشريك شيء من تدبير أحيانا وإن كان هو مملوك في ذاته، كما سيأتي التنبيه على هذا في قول القدرية وقول يعني عباد الكواكب، فإنهم قد يعتقدون لها شيئا من التأثير والتدبير استقلالا. لكن إذا الشرك الغالب على الأمم ما؟ الشرك في العبادة. أما الشرك في الربوبية فيوجد؟ يوجد، لكنه محدود. طيب هل يصل الشرك في الربوبية، يعني الشرك الواقع في الأمم، هل يصل إلى إثبات خالقين متكافئين للعالم؟ ما وصل. هل وصل؟ ما وصل. إذن غاية ما وقع من الشرك في الربوبية نعم، اعتقاد أن بعض الموجودات، بعض الموجودات خلق لغير الله كأفعال العباد كما سيأتي، وبعض المخلوقات التي يزعم الطبعيون وعباد الكواكب أنها مخلوقة ومبدعة لتلك الآلهة لذلك. لكن الوجود كله راجع إلى خالق واحد. الشيخ يريد يقرر أولا سبق التنبيه إلى تفسير الآية وهي قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وأن الشرك المذكور هنا إنه الشرك في العبادة لا الشرك في الربوبية. ويقرر بهذا إبطال ما يزعمه أهل الكلام كما سيأتي، هذا سيأتي التصريح به. أهل الكلام إذا قرروا التوحيد يقررون توحيد الربوبية، فيقيمون الدليل على أن خالق العالم واحد. طيب نسأل، هل قال أحد بأن للعالم خالقين؟ لا. إذن هم في تقريرهم لتوحيد الربوبية يعني يقررون أمرا لم يذهب أحد إلى نقيضه. هذا سيأتي تصريحه، لكن الآن يعني مجرد في المناسب استعجلنا.